هذه اسماء غريبة، يعني هي اسمها بسم الله الرحمن الرحيم، غيرها الى فاطمة، زينب، رفيع، حمنة، ليلى، سلمى، سلمى من هذه الاسماء. اما الاسماء فيها مبالغات، يعني بعض الناس يروى ان بعض اخواننا في شرق اسيا يفتح القرآن فأي اسم يقع عليه نظره يسمى به، إلى درجة أنه وقعت عينه على جهنم فسمى ابنته جهنم. هذا ما يصح، ما يصح أبدا. عليك بالأسماء أيضا، أسماء الفرنج جنبها، أسماء العاجم، أسماء الفرنج الذي يسمى بنته يارا ولا سريال ولا سوسا ولا ويعجب بهذه الأسماء، هذا ما يجوز. هذا نفي، يعني يدل على أنه معجب بأسماء الكفار وهو يهتم بهذا. فسمي أخي، سمي الأسماء العربية الإسلامية الأصيلة، سمي مريم، سمي زينب، سمي فاطمة، سمي حفصة، سمي صفية. ومن أعجب العجب، أذكر لكم أن أحد الموظفين في إحدى دوائر الأحوال المدنية جئت لألحق اسم بنتي واسمها أروى، كان يسأل، قال نحن عندنا تعميم ما نسجل الأسماء الأعجمية، فهل اسم أروى اسم عربي؟ قلت لا، ليس عربيا فقط، بل إنها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك عدد من الصحابيات كلهن بهذا الاسم. فعجيب جدا، يعني تجده لو سئل عن الاسماء الاخرى يعرفها، لكن الاسماء العربية الفصيحة لا يعرفها ولا يهتم بها. فاختر لبناتك وبنيك الاسماء العربية الاسلامية الاصيلة، وابتعد عن الاسماء التي فيها تشبه او فيها غلو ومبالغة.